اثنين؟ لا أظن يغيب قبل هذا بكثير. على النص. طيب هو بيخلص الصوص بعد الصوص. طيب انت رخ الخمر وتتأكد في النهاردة كم؟ كم؟ 18. طيب ان شاء الله شهر عليك الخمر. فالمهم يبقى النزول بعد غياب الخمر فينزل الى لمضاعفة النساء او النساء وضعفة الرجال كالشيبات وكالسرار. فقال من قدم ضعفة اهلي بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم اذا غاب الخمر. يعني ممكن بليل، لكن الافضل والاولى انه لا ينفر من المزدلفة الا بعد ان يغيب الايه القمر. وايضا طبعا بالنسبة لهؤلاء لابد ان يكتبوا الدعاء. قلنا في الحج هناك مواطن كثيرة للدعاء، لكن افضل موطنين للدعاء عرفة والمزدلفة. في عرفة يغفر كل شيء، طبعا هذا للحج المبرور يغفر كل شيء الا الدين او حقوق العباد. في المزدلفة كل شيء حتى الدين ان صدق وعجز عن ادائه يسده الله عز وجل عنه يوم القيامة. قال حدثني او حدثنا يحيى بن بكير وهو القرشي المعلوم. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد فهم المصري امام وفقيه المصريين. عن يونس وهو يونس ابن يزيد الايلي. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال سالم وهو سالم ابن عبد الله بن عمر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة اهله سواء كانوا من الرجال او ايه او النساء فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم. يقفون للدعاء عند المشعر الحرام ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع. وكما قلنا بالنسبة للحج لان هذا جمع عظيم لابد ان يكون له ايه امام يأتم به الحجيج. يعني ليس كما يتصور البعض كل واحد ممكن يقف كما شاء ويرجع كما شاء، فله امام واظن الى يومنا هذا موجود. فلا يتحرك الحجيج من مكان الى مكان الا بعد نفرة الامام خلف الامير او الامام الذي يسوقهم من مكان الى مكان. لكن جاز ان يسبق الامام في بعض الحالات. هل يجوز في عرفة ان يسبق الامام في عرفة؟ هل يجوز ان يسبق الامام؟ لا يجوز، لان في عرفة لا يكون النفر الا بعد غروب الشمس، ويبدأ بعد الغروب يبدأ الإمام يتحرك. يعني لو سبق ربما ترك عرفة دون أن يقضي جزء من الليل، لأن من شروط الحج ومن أركان الوقوف بعرفة جزء من الليل مع جزء من النهار. جزء النهار يعني سنة نفل، والأصل هو إيه؟ أن يكون لك جزء من الليل. ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم من منى لصلاة الفجر، ممكن يصلي في الفريضة في منى، ومنهم من يقدم بعد ذلك ممكن يصلي في الفريضة. فالمهم إن في دفع في سرعة، أو له لو صلى في منى في المزدلفة ثم نفر إلى منى يعني قبل أن ينتظر إلى إسهار الفجر أيضا لا حرج. لكن بالنسبة للأولى والأفضل لمن كان به جد قوة أن ينتظر حتى يصل الحجيج إلى أقصد أن يسبق الفجر جدا. فإذا قدموا رموا الجمرة إلى جمرة العقبة الكبرى. الكبرى في اليوم الأول فقط من أيام العيد، ليس هناك رمي إلا جمرة العقبة الكبرى التي قريبة من مكة. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخروج الضعف من الرجال ومن النساء. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الأزدي. قال حدثنا حماد بن زيد وهو أزدي أيضا. عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميم السختياني. حد يعرف ما هو أصل أيوب بن أبي تميم؟ أصله؟ نعم.